أشخاص ليه؟ بعيني فلا تبقى حجة في حائل عبد، لأن هذا الشارع الآخر جاب واحد الحديث فيه 100 حجر من حجار من جامع، وهو يصلي في أول سنة 64، وكان من أهل فضل الدين أن رسول الله صلى الله عليه قبل أن يحرق فأمر أصحابه بذلك. نحرى قبل أن يحرق، إذا هذا هو الترتيب، لكن ما تجيش حاجة أنه خلف الترتيب. زيد الشيء كنت جميلة زيد زيد رواه البخاري في دلالة على تقديم النحر. تقدم هذا أن النساء هي من الحق وخاص من الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا للمطلقين يقصد يعني الرجال، اللهم ارحم المطلقين إلى آخره. أما النساء فليس عليهم الحلق، وإن كان قال لك كرشي أنه يجزئ مع الكرهة، ولكن يعني ما كاينش شي حاجة تدل على النساء. المقصود من أن النساء عليهن التقصير فقط، فالحلق والتقصير إنما هو فقط الرجال، يعني التخير بين الحلق والتقصير هذا خاص بالرجال، والأفضل اللي هو الحلق هذا كثير الرجال. هذا هو ما أنا امرأة لا يجوز للنساء، لا يجوز لها أن تحلق، وأنا أقول حلق المرض بها الصوب، حلق المرض بها التقصير هو من رأسه كله، يعني إذا قصر الإنسان يقصر الشعر كله، وإذا حلق يحلق يحلق الشعر كله، ما مش يقصر بعض يترك بعض، أنا ما كاينش شي حاجة كدولة، أي لا في اللغة ولا في ناحية النقل ما كدولش على أن الإنسان يمكنه أن يحلق بعض رأسه ويترك بعض الآخر، حلقه كله التقصير كذلك أيضا. إنما المرأة كما هو معروف يؤخذ من مجموع شعرها دار أنملة، مجموع الشعر كله الرأس ديالو كيس كيشير أنها قصرت من الجميع، قصرت من الجميع. زيد وعن ابن عمر رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته، فأذن له، متفق عليه. نعم، هذا استأذن النبي، استأذن يعني العباس رضي الله عنه ليالي يمينا في البيات من مكة لأجل سقاية حجاج. السقاية هذه كانت في بني عبد المطلب، كان العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ويرخص له، وهذا مما يدل على أن المبيت في مكة واجب، لأن الاستئذان والترخيص يكون على عزيمة، فالمبيت إذن هو واجب، يعني ينجبر الدم، يعني بحيث إذا الإنسان يعني فرط بدون رخصة فإنه عليه دم، هذا هو المقرر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما استأذن له العباس أذن له، لأنه كان إذا لم تتقل فكان الناس يعني يجمعون الماء في الحياض ليكون سبيلا، ولما سبيل يجمع في الحياض جمد عنك يكون نسف الماء، وهذا يدل على أن هناك أناس آخرين يرخص لهم أيضا، لأن الواحد لا يمكنه أن يعد الحجاج الكثيرين ما يشربونه وحده، فلا بد أن يكون هناك أناس يساعدونه فيرخص لهم أيضا. وهل يعني يلحق به ما في معناه ممن له مرضى يمرضهم؟ الشافعي يعني يجيب يعني يقول كذا، يعني هذا النص ورد في العباس، وكل ما يعني ما هو في معنى العباس من أجل القيام بمهمة يعني منوطة به كالتمريض، كالإنسان إذا كان عنده شيء أحد مريض وليس له لك من يشرف على تمريضه، فكان فرض الحال فإنه يرخص له ولكن يلحق به أيضا. أن كل إنسان كان عنده شيء ضيع لديك ما سيأتي من أن رعاء الإبل رخص الله من الإنسان أن يبيت بغير منه. إذن فالحق هنا له يعني الحق من حيث القياس، فكل ما له يعني ما له غرض يعني مهم يقوم به كتمريض المرضى، وليس له الحال أنه ليس هناك من الشفاء التمريض، أنا ممكن تجيب واحد تخلف عن الجماعة، مثلا تقول التصرف وعذر تركها أي ترك الجماعة والجماعة شد التباح حينما مطالين وجد أمين ومرضين وتمريضين وإشرف قريبا أنا أخوي ومرضين وتمريض، إذا كان الإنسان مريض أو كان يمرض غيره، يعني كيف يمرض يعني يقابل وإشرف قريبا أو كان شيء واحد يعني مشرف على الموت وقريب له وكذا، إذا فهذه أعذار أيضا يعني مش أنها جعل الإنسان يتخلف عن ما يتمنى ولا عليه. هذا زيد وجعله في الحجر أي بسبيلا يعني بسبيل الله، حاول كعمه في الممكن مسبيل بعض المسبيل في سبيل الله، مسبيل في سبيل الله عشان سبيل الله سبيلا كتكون حاجة مسبيل في سبيل الله سبيلا، على سبيل وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيوتات يعني من يرمون في البيتوتة دي. في البيتوتة دي يعني هذا مصدر بات يا بيت وبيتوتة كسارة يصير صيرورة نعم في البيتوتة عن من يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. الحديث أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل إيش البيتوتي عن عميمين لك وفي الرمي كانوا يرمون يوم النحر كانوا يبيتون لا يبيتون في منهم كرعوا شمد لأنه ما لعلهم كيبقوا مع الجمل في الليل فقال لك وكانوا أيضا يرمون يوم النحر ويفوتون يوما نهار النحر كيرموا يعني يرمون الجمرة عقلها ويفوتون يوما ثانيا يطوفونه إلى اليوم الثالث في اليوم الثالث كانوا يرمون يومين فهم؟ يوم النحر يرمونه في وقته يوم النحر طبعا بعد الشروق كما قلنا ثم الغد لا الغد يرموش بعد الغد يوم الغد يتركونه الى بعد الغد اليوم الثالث ففي اليوم الثالث كانوا يرمون يوم الثاني والثالث رخص لهم النبي يوسف في هذا ويوم النفر كانوا يعني ان لم يتعجل في اليوم الثالث كانوا يرمون يوم النفر لم يتعجلوا هذا فانا اخذ من الحديث ان رعاء الابل ايضا كمثل أهل السقاية من عباس رضي الله عنه كان في النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في أن لا يبيتوا منهم نظرا لمهمة الرعاية التي كانوا يقومون بها الجمال وكذلك أيضا رخص لهم في أن يجمعوا يومين في يوم واحد رمي يومين يعني يوم ثاني كانوا يرمونه مع اليوم الثالث جل رخص لهم في ذلك وما يوم النحر كانوا يرمونه في وقته كذلك اليوم الرابع لم يتعجلوا نعم هذا هو قوله زيد البيتوتة دي هي هذه يعني كانوا يرخصون في البيت يعني كانوا لا يبيتون في منهم إذا ما بيت في منهم كما قلنا هو واجب فلا يرخصوا ترخص إلا عن عزيمة أنا عزيمة أنه أن المبيت واجب إذا ما رخص لهم من تسمع الرخصة صلاة تكون إلا عن شيء يستثنى من كل العزيمة هي المبيت من وجوب المبيت في منى ولكن أصحاب هؤلاء الأعذار مثل رعاة الإبل مثل أهل السقايا ومن في معناهم من الحق من في معناهم من أصحاب الأعذار التي من لهم مرضى يمرضونهم إلى آخره يلحقون فيهم في أنه يرخص لهم في عدم المبيت وهكذا زيد وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النحر أحاديث متفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه هذا الخطب في النحر هي كما قال الشافعي أربعة وكما قال ملكية والحنفية ملكية والحنفية قالوا أن الخطب في النحر أن الخطب في النحر ما عدوا الخطبة قالوا أنها وصايا فقالوا كان اليوم الثاني اليوم إيش اليوم السابع واليوم يوم النحر يوم عرفة واليوم الثاني يوم السابع شو اللي قالوا إيه يوم الثاني يوم السابع عدوا الخطبة الأولى اليوم السابع الخطبة الثانية يوم عرفة الخطبة الثالثة هي يوم الثاني لكن الصحيح والصواب أن يوم النحر كذلك كانت فيه خطبة بدليل تعبير الصحابة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله القشي الملك الحنفي قالوا أنها كان مجرد وصايا لم تكن خطبة والحديث استفاده أنها لم تكن خطبة عيد لا قال لك سيدنا ما صلى يوم العيد ولا خطب خطبة العيد إنما كانت خطبة في يوم النحر فقط ليست بخطبة العيد وليست بوصايا وإنما هي كانت خطبة كسائر الخطب التي ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها ويوم النحر إلى آخره تشتمل على طبعا النصائح لابد يكون فيها نصائح لابد اذا قال الخطبه مطلقا اتدرون لفظ الخطبه اتدرون اي يوم هذا قال قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسم فقال اليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله فقال اي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم فسوف تحترم أن نصير من غير اسم. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى بلى أنه ذا الحجة بلى إذا وجب به النفي يصيب يثبته. فقال أليس أي بلدنا لا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فقال أليس البلد حرام؟ فسكت احترمنا أن نصير من غير اسم. فقال أليس البلد حرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم هذا كله أسئلة هذه هو تقرير لهم لكي يرتب عليه ما بعده. شوف قاعدة الحوار هذا حوار كان النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة رضي الله عنهم في عظتهم تقررهم أن أي شهر هذا هذه من البداية شهر هذا من شهر هذا والسهل هذا قد لأن الإنسان حينما يهتم بالوجوه قد يرى أنه سؤال لكنه نظرا لما سيأتي بعده لما لهم بعده فإن الإسلام يمهد لتربيتهم على أن يعظموا هذا البلد الحرام وأن يعظموا الشهر الحرام وأن يعظموا لهذا اليوم. ثم ينشأ عن ذلك أيضا تعظيم الدماء والأموال والأعراض. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأنتم تقرون بأن لأن العرب الجاهلية كانوا يسفكون الدماء لا حرمة لأي دم منهم. الأموال لا قيمة لها السلب والنهب وسفك الدم. الأعراض كذلك يقعون في أعراض بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما وكانوا يحرمون البلد الحرام ويحترمون الشهر الحرام بلد حرام الشهر الحرام يوم حرب هذا شيء معترف. فحينما قررهم بهذا وبين لهم أن هذه الأمور تحترمونها في نفسكم تعظمون البلد الحرام وتعظمون البلد الحرام إلى آخره. إنكم إذا كنتم تأذى فاعلموا أنكم أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا مشبه به. لابد أن يكون أخوة ومن مشبه كحرمة يومكم هذا في بلد. يعني ما هو مقرر عندكم في ذهنكم من تحريم بلد حرام ومن تحريم الشهر الحرام فاعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. يعني نصائح عظيمة جدا تقدمها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي اجتمع فيها الناس من أقصى جزيرة العربية قاصهم وذنيهم بدوهم وحضرهم لأن في البدو في نسل ما عندهم شيء بخيل معاذ حديث العهد ليش بيستمع إلى هذا لهذه المحرمات وإلى هذه الأشياء اللي هي عظيم هم عزوا عدم الإسلام. فإن دماءكم احتقل اللهم هل بلغت فإن دماءكم أعراضكم عليكم حرام وحرمتكم هذا إلى يوم يتلقون ربهم ألا هل بلغت اللهم قالوا بلى قالوا نعم اللهم اشهد اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب فربما بلغين أوعان السامع فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف فسيدنا الرسول كان جديد يأكد عليهم هل بلغ وكان صوته يسمع كما قال الصحابة وكان الناس كانوا بعيدا ثم تعالى قد أسمعه صوتهم كأنه يكلمهم من قريب حتى البعيد منهم كان يسمع صوته لأن الله تعالى أسمعه صوته أسمعهم صوته. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لأنه يوصيهم بأن يحترموا الدماء دماءهم وأن الإنسان بأتهى الأسباب كما كان عرف الجاهلية كان الإنسان كانت حروبه لتشتعل فيما بينهم بأتهى الأسباب أو كتقرب عنسنا لا تقوم بدون أروها قرب عنسنا بأتهى الأسباب كان أدنى شيء تقوم بالحرب كما قال شاعرهم لا يسعون أخاهم حين يندبهم في النائبتي على ما قالت وكانت العصبية الجاهلة كثيرا. فالنبي أراد أن يربيهم على احترام الأعراض والأموال والدماء وأنه لا ينبغي لا يعني يحرم عليهم أن يسفكوا دماءهم بأي حال من الأحوال لأن دم المسلم حرام على البلاط اللهم اشهد زيد فربما بلغ نوعا مسامع يقتضي أن الإنسان اللي هو مبلغ قد يكون أوعى قال تبلغ من وظائف مش تبلغ اللي كيقولوا هذا الناس أصحابي تبلغ نجعل محمد أحد الكلام قال مش كدخل من طرح طيب قال مش طيب أنا خبيث طيب قال مش والله أنا طيب أنا أدرى بنفسي منك تذكيني في العمال زعما كيف وهذه مقدمة مش يقول لي حاجة لي يطيبني فيها قال أنت كنت جماعة تبلغ جماعة تبلغتين ناس طيبين ناس طيبين ولكن منهجين مش منهجين منهج قائم على العلم وعلى الناس ما أمسك من غير كيف أيوة ما يعجبوش الحق ثم غير ما يعجبوش الحق ولكن هذا كلام حق كيش علوم كاين شي استد اشياء فيهم فيه الى اخره وداكشي اللي هذا هو نفسه ما يعملش بنصيحه شي حد يقول اه احنا نحبوا الاخوان نحبوا كذا مسلمين وكرمنا وكرمنا كل واحد راه يتبع الهوى ديالو كاين ناس كيبغوا ولكن هما يعني كيف كيقولوا شي صحابي قال لهم ليس كل من يريد الحق يصيبه الواحد يريد الحق ما اصلا ليس كل من يريد الحق يصيبه كم من يريد الحق ولا يصيبه كيف الحق ما صورش اخطأ ايه ولكن خصنا الدعوه تكون مية على العلم تبليغ تخص العلم والناس ما كاين علم ايوا قال لي ايه الشيخ الناس البشر خصنا العلم وكذا يقول نحن جهال وكذا ولكن خصنا نعلمونا ايوا انتم جهال واش كتقول كخطأ ادرى جهال ولا خص العلم اللي يخلص الدعوه لا علم يخلص ما كاين هو الدور المسلم بالنسبه للمرشد النصيحه اللي يروح هذا هو فالألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب يعني الشاهد يبلغ الغائب الحاضر يبلغ الغائب فربما بلغ على أوبين يعني مهمة التبليغ ما فيها قد يكون هذا المبلغ أو عامل السمع هذا السمع الذي سمع مباشرة هذا المبلغ إليه يكون أوعى أحفظ معنى الوعي هو الحب والفهم هو الحب استيعاب الحب والفهم المبلغين أو عامل السمع فإذا التبليغ أمر مهم لكن وش قال أنا قلت البارح وش قال الله تعالى إحقي الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني واحد منهم كجهل مسكين معه شيء بدي سيدي آية قل ليش يقول نحن نكرق صنع العلم الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة ومن اتبعني معنى على بصيرة على عين شو بصيرة عن جهل وش الجهل يكون على بصيرة قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني يعني الدعاة الذين يتبعونني أدعو إلى الله على بصيرة أنا وهم يعني أن الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يكون على بصيرة أما الذي لا يكون على بصيرة يكون جاهلا فليس متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقصى أن أقول إداية هو ليس إذا بغى يبلغ شي حاجة لا إلى الله شنو معناها أفهمها مزيان علا إلى الله غير مشي مشي يتعمق لا معوذ بحق الله ويعلم الناس من الله حق فقط هكذا يمكن لكن مش يبقى يفسر آيات الأحاديث ويفتي وكذا كذا هي قضية خطيرة خطيرة جدا لكن مش مش مسكين على كل لا واحد كذا أيوة بعد هذا هذا الحديث وعن سراء بنت مبهان وعن سراء بنت مبهان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوس قال أليس هذا قال ويدل للخطوة الثانية قولوا هذا الحديث هذا الحديث دليل للخطوة الثانية وهي خطوة ايش يوم الرؤوس ها فقال أليس أتدرون أليس هذا يوم الرؤوس قال لك يوم الرؤوس أليس هذا أليس هذا أوسط أيام المشرق حديث أليس هذا أوسط أيام المشرق قالت وهو يوم رؤوس إدراج كلام إدراج وهو يوم الرؤوس وهذا إذا سمينا الوسط مراد به الوسط يعني قالت أوسط إما أن تسمى إما أن تفسر تفسر تفسيرين إما أن تفسر بأنها أفضل لأن الوسط هي معنى معنى الفضل جعله مثل الوسطاء أي تم يعني فاضلة يعني الوسط هي معنى هذا الخير أوسط الناس أي أفضلهم أليس هذا أصل المشرق أي أفضلها وقيل مرض الوسطية هو الشيء الذي يكون بين طرفين الشيء الذي يكون بين طرفين وهذا يدل على أن يوم النحر هو من أيام التشريق هذا التفسير هذا يدل على أن يوم النحر معنى بين الطرفين يعني هذا أوسط أيام التشريق إذن هذا الطرف ديالو هذا الطرف ديالو مثلا شو إذن في يوم النحر هو من أيام التشريق ففي هذا الأوسط فيها تفسير هذا أليس هذا قال قلنا بلى قالوا فأتدرون أي إيش قال أتدرون أي من هذا قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا ألا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام حرمتي منكم هذا في بلدكم هذا الوحي إلى أن تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغت نعم فلما قدم المدينة لم يبث اللقائين حتى مات رواه إيش أبو داود أبو داود بسن حسن أبو داود قالك حتى بهذه الأسئلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقررهم بها لأجل أن يبين لهم إن كانت ينبغي بدهية كما قلنا لأجل أن يبين أن يرتب عليها مبادها من كون الدماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد يعني لأعرض دخل حتى على الإسلام فكان يريد منهم أن يعظم المسلم وأخاه المسلم في إيش لعدم وقوع الأعراض في الدماء والأموال لكن في المسلمين دينا اليوم كل شيء الدماء دينا والأموال دينا والأعراض دينا معنى الغش الاحتيال من أجل الأموال عرب وغيبة وكذب يعني ما كيفش على لا يتورعون في أن يقضوا في الأرض يعني قد شيء المعنى شو من يسمى في هذا المشهد العظيم الذي كان الصحابة المقيم يعني قد اجتمعوا به وهي مناسبة عظيمة جدا أن يعظموا ويؤكد عليهم في أن يحترموا المسلم وأخاه المسلم في ماله وفي دمه وفي عرضه كل شيء شو قش الإنسان غير أعطيه المال وأعطيه العرض ما كهم وشيء عرض خاله المسلم يعني في الغيبة والنميمة والشتم والسب لا لا كيش قشن لك عارف صيبك عارف دماءكم ومالكم وعرضكم عرضهم عليكم حرام يشكى حمتي أنكم لا تبعدكم لا حتى تلقى ربكم فيسألكم عن عملكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يشعرهم بأنهم حينما يلقى الله تعالى سيسألهم عن هذا وأن هذا تهديد يعني احذروا لقاء الله سبحانه وتعالى فإن الله سيسألكم عن عملكم فإذا انتهكتم حرمات المسلم في ماله أو دمه أو عرضه فاعلموا أنهم مسلمون عليه هذا قال بعد ذلك أيضا قال يزيد الحديث قال فلو بلغ أقصاكم أدناكم فلو أقصاكم يعني فلو بلغ أدناكم أقصاكم يعني القارب يبلغ البعيد يعني هذه مسألة أنا كنت أقولها يعني أقصكم تبلغوا يعني تم الناس جاءوا من أطراف الجزيرة العربية كل واحد أقصي بلغ الأهل دي قوم علاش كنت تبلغ هناك مسألة كي حيث عن تبلغ يعني الناس موجودون من كل جهة فقد يكونوا هم كمثلوا يعني عدة بلاد اللي هما سلموا قد أراضي من أبي الأبين وأراضي من الغنم هاتش اللي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم فربهم بلغن وعلم سمعت ألا بلغت إلى آخره وإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد ما أعني هذا فكان سلم كبير لهم أنه هذه حجة وداع وأنه يوصيهم وينصحهم هذه الوصايا ونصائح قسم خذها بعين الاعتبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الخامشي وكأنه لأنه زاد عليه صورة الصورة التي إذا جاء أنصر الله الفتح هذه الصورة كانت تنعى إليه نفسه صلى الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه في ذلك عمر إن هذه الصورة عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب أجله قل إلى عادل الأعلي لألقاكم بعد عام هذا يعني تلكنوا واستفدوا من هذه النصائح ولوها من الناس المؤمنين اليوم غيب منهم وبعاد عليكم وبعاد من هنا لأنكم غيب كل شيء قبل علي لألقاكم بعد عام هذا زيد ثم يقول الله ما بلغ شهد انه بلغ اللهم اشهد زيد وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوافك بالبيت وهذا ما يكفي مره وله طرق وخر مدارها عليه وهو يدل على انه بمجموع الامرين رمي جمرة العقبة والحقي يحل كل محرمين على المحرم إلا النساء فلا يحل وطئهن إلا على طواف الإفاضة والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوقت بعد الرمي وإن لم يحيق فعن عباس رضي الله فعن عباس رضي الله عنه معي النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حقون وإنما يقصر النواء أبو داود بإثنين حسان تقدم ذكر هذا حكم في الشرح وأنه ليس في حقهن حق فإن حرقهن أجزاء فإن حلقنا مع ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته وهي ماء زمزم فإنهم كانوا يغترفونه بالليل ويجعلونه في الحياض سبيلا، فأدين له متفق عليه. قلت حياض أو حياض؟ حياض حياض أو حياض فعل وفعل، فعلهما فعلت وفعل له. ما لما انكسر ما قبل الواو انقلبت يعني يقول يقول الواو إن يسكن وما قبل انكسر يقلبه كميزا يشتر كميزا يشتر. فيه دليل على أنه يجيب المبيت من ليلة ثاني النحر وثالثه إلا لم لو عذرون، وهذا يروى عن أحمد. والحنفية قالت إنه سنة. قيل قيل إنه يختص هذا بحكم العباس دون غيره، وقيل قالوا إنه يختص العباس دون غيره، وهذا يقصين على ذلك. قيل بل وبمن يحتاج إليه في استقالته وهو الأظهر، لأنه لا يتم له وحده إعداد الماء للشاربين، وهل يختص بالماء أو الحق به ما في معناه من الأكل وغيره، وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه. وهذا يلحق رأي الشافعي ويدل للحاق الحديث. وعن عاصم بن عادي كل من يحتاج إلى رضي الله عنه هو أبو عبد الله أو عمر أو عمر حليف بني عبيد بن زيد من بني عمر بن عوف من الأنصار، شهد بدرا والمشاهد بعدها، وقيل لمشهد بدرا، وإنما أخرج عاصم بن عدي أخرج إليها، وإنما أخرج إليها معه صلى الله عليه وسلم فرده إلى المسجد الدراب إلى المسجد درب السندر، فأنا في طلق المشاهد على شرده إلى المسجد الدرب ما كان ضرب شيء دمعت أنا شيء مثل أمر الله يعني أنا يهدم فرده إلى أهل مسجد الدرار لشيء بلغه عنهم وضرب له سهمه وأجره. شيء بلغه عنهم يعني شيء حاجة بلغ عنهم مسجد الدرار. بس يسمى لما تفل مسجد الدرار وهذا قال الله تعالى قال لا تقل بشخان لا تقل فيه أبدا لا تقل فيه أبدا يعني منافق. فكان كمن شهدها مات سنة 45، وقيل استشهد يوم البيانة شيء ما سلمة وقد بلغ 120 سنة. شوف يبدل لك قدس يبدله ما صلاح أن يرمون يوم النحر جمرة العقبة ثم ينفرون ولا يبيتون بمنى، ثم يرمون يومين أي يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم، واليوم الذي فاتهم الرمي فيه هو اليوم الثاني، ثم يرمون يوم النحر أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا. قال الخمسة والصحابة المدينة الحباب، فإن فيه دليل على أنه يجوز لأي الحضار عدم المبيت من ذنى، وأنه غير خاص بالعباس ولا بسقايته، وأنه لو أحدث أحد سقاية جاز له ما جاز لأي سقاية ذنى. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النحر متفق عليه في شرعية خطبة يوم النحر وليس خطبة العيد، فإنه صلى الله عليه وسلم وليس خطبة العيد، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في حجته ولا خطب خطبته. واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية، الأولى تابع للحجة، الثانية يوم عرفة، الثالثة ثاني النحر، وزاد الشافعي رابعة في يوم النحر، وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في الثانية، قال لأنه أول النحر. وقالت المالكية جعل الثالثة هي في الثالثة من النحر مش الثانية من النحر، قال لأنه يوم النحر جعل الثالثة مش الثالثة يعني خالف المالكية الحنفية، قالوا إن الثالثة قد تكون ثانية من النحر، قال لا قد تكون ثالثة من النحر لأنه يعتبر أنه يوم النحر. قال لأنه أول النحر. قالت المالكية الحنفية إن خطبة يوم النحر لا تعد خطبة، إنما هي وصايا عامة لا أنها مشروعة في الحج. ورد عليه وصايا عامة معناه أنها ما تعلقش بما في الحج، ولكن ما هي يوم الرؤوس وصايا عامة هي وصايا الدماء والأموال الأخرين. ورد عليه بأن الصحابة سموها خطبة، وبأنها اجتمعت على مقاصد الخطبة كما أفاد هو لفظها، وهو قول أدرون أي من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم المحر؟ كان هو قول أدرون أي يوم. أيوه. ظن أي يوم؟ يعني أي يوم؟ ليش؟ شنو صار؟ تقل ذكر شو؟ أتدرون أي يوم؟ تعليق على الله. تعليق. أنا ذكر أي يوم؟ سيدنا. لك على العلم. أي هذا؟ أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بالحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ أليس بالحجة؟ أليس الشهر بالحجة؟ أليس هذا الشهر بالحجة؟ إذا قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس البلدة الحرام؟ قلنا أليس البلدة الحرام؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم حرمة يومكم هذا، شهركم هذا، وبلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هذا البلد؟ قالوا نعم. قال إلى يوم تلقون ربكم. إلى يوم إلى يوم تلقون ربكم. نعم سنقول إلى يوم تلقون ربكم. معرض معرض بس وجه صح لما صح صح صح على قول تعالى هذا يوم يوم سيا الله يسلم بقراءتك لك تنفع يجوز وجهان ولكن الراجح هو الإعراب اختار بينها مسؤولا فقال في علم الغرب المستعارف فليو في الندم يعني ولكن قال ده مشهور هو فوق يكون تبع لك للمضاف إلى المضاف تكون المضاف هو البناء وإذا كان المضاف إلى المعارف تكون لغة صحيح الإعراب عندما كمن من حسب المرض المسكي رجع لا يوم ولد نعم المقدمين ضروا البناء لا يوم ايش انه المضافين وعندنا من الاشياء من الاشياء التي اكتسبها المضافين اول بناء المضافين اكتسب من 11 امر بناء الاعراب الصداره التعريف التركيب التركيب التعريف ربما تجيبوا عند اقوال الملك ربما اكسب ثاني اولات الفريق اللي حكموا هذا يجيبوا لا يكتسبوا مضافين اللهم شد فليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ الأوعان سامع ولا ترجعوا بعدي كفارا يبلغ بعضكم رقاء وبعض أخرجه البخاري اشتمل الحديث على تعظيم البلد الحرام ويوم وعلى تعظيم البلد الحرام ويوم النحر وشهر ذي الحجة والنهي عن الدماء والأموال والنهي عن رجوعهم كفارا وعن قتال بعض عن قتالهم وعن قتالهم بعضهم بعضا وعن قتالهم بعضهم بعضا والأمر بإذاء عنه وهذه من مقاصد الخطب ويدل على شرعية خطبة ثاني يوم النحر وعن سراء مسحي المهمات والشيء الراء الموجودة بنت نبهان مسحي النون وسكون الموحدة قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أو أليس هذا أوسط أيام أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وهذه هي الخطبة الرابعة ويوم الرؤوس ثاني يوم النحر بالاتفاق وقوله أوساط أوساط أيام التشريق يحتمل أفضلها ويحتمل الأوساط بين الطرفين وفيه دليل على أن يوم النحر منها ولفظ حديث السراء قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتدرون أي يوم هذا قالت وهو اليوم الذي يدعونه يوم الرؤوس قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا أوساط أيام التشريق قال أتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله الله ورسوله أعلم قال هذا المشعر الحرام قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلدكم هذا حتى تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألاف لو هل تلقون ربكم يخصيكم تلقون إنما يمكن أن تسخطي تلقون يؤمنون كلهم تلقون تلقون كذلك حتى تتوصل اللهم إذا كان في المضارع حال أم أول الحال تلو حال ويرفع يرفع عنا وصبي حتى تقرب هذا مستقبل لا أنت قرب راح فيك الحال الحال ما سبق شنو المستقبل فيك الحال ما سبق يقول رسولنا يعني استحضرتك الحال التي يعني ولكن هذا حتى تقرب هذا مستقبل إلى أن تقرب لقاء الله كان ولا هذا يكون هذا يكون أنت قرب مستقبل حتى تلقوا ربكم فيسألكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغ قلنا فلما قدم المدينة لم يلبث إلا قليل حتى مات نفسي لكن بعد ما تأمد أن الترتيب هنا كثير وجوب وجوب الترتيب الترتيب في الحظ الإحصاء فيه وجوب وجوب وجوب ولا خور ما كاش فيه كاين الجواز ترتيب يعني النحر ثم الحلق اما الاخر كفيه الجواز شنو الاخر هو اي محل حاجه يلزم انك يكون هذا على الحرج هذيك فيه مثلا مثلا هو الترتيب هو الاصل لكن بالك هو الترخيص هذا ولكن النحر الحصار واجب النحر الحق فإذا قال باب شيخ قال ثم باب إحصار لا لا شيخ العبارة البخاري باب الفواتير إحصار لا لا لا العبارة لكم هذا شنو هذا قبل الحديث اللي قلناه سند ضعيف الحديث اللي قلناه فلوني النحر قبل الحلق في الحصر باب النحر قبل الحلق في الحصر ايوه واشار البخاري الى ان هذا ترتيب يختص بالمحصر على جهه الوجوب على جهه الوجوب الترتيب يختص بالمحصر على جهه الوجوب اذا المحصر هو اللي يبقي الترتيب على جهه الوجوب فهمتوا يبقى اذا الترتيب في جهه اخرى على جهه الوجوب والترتيب هو الأولى الترتيب هذا هو وإذلك أنت الحقه الحق حتى العميد كان هناك من حق العميد شو ما قلت فيني في أغلب تقدم ما قال لي لنا زي تأخذ زي كمل وكمل أصحاب هذه شو أنت لا لا ما أقول لك أشياء هذه فيه في تقدم ما قال لي ثماني أنا جالس قبل قليل على التفوق وأشار البخاري إلى أن هذا الترتيب يختص بالمحصر على جهة الوجوب أيوة زين فإنه أخرجه بمعناه هذا أيوة وقد أخرجه لطوله في كتاب الشروط وفي أنه قال لأصحابه قوموا فانحروا فانحروا ثم احلقوا وفيه قول أم سلمة فانحروا يعني أمرهم الأمر هناك بوجوب ليش قلت الأمر بوجوب أي فيه دلالة على تقديم النحر قبل الحلق وتقدم قريبا أن المشروع تقديم الحلق قبل الدم فقيل حديث من زوار هذا إنما هو إخبار عن فعله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية حيث أحسر فتحلل صلى الله عليه وسلم بالذهب وقد بوض عليه البخاري وقال ما تخدم مشروعية جواز خليفة ما تخدم مشروعية جواز ولا كذي حليق ولا رمي ولا حراش مشروعية جواز هذه هو المشروع خدم قريب هو ده اللي كان هو الترتيب في وجه مشي فيه يعني هنا الحصر في الحلق والنحر في الحلق الترتيب هنا فيه الوجوب ولا هو ما فيش وجوب فيها فيه الجواز فيه الجواز يعني لا استرجم بقريب هذا ما في شيء